التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. ما زلنا نتابع في باب الإدغام والإظهار، وكنا تكلمنا عن أبواب الإدغام والإظهار بالنسبة للمواضع التي اختلف فيها القراء، وقلنا إن أبواب الإدغام ستة والإظهار يعني هذه الحروف تدغم في الحروف، يعني يختلف بين القراء في الحروف التي تتقارب، أما الحروف التي بعيدة عن بعيدة المخرج أو بعيدة الصفات عن الحروف الأخرى ففيها الإظهار فقط لجميع القراء، هذه لا يتكلمون عليها. وأما الحروف المتقاربة جدا، يعني مخارجها متقاربة أو صفاتها متقاربة جدا، فالعرب يدغمونها لغة وقراءة. ووصلنا إلى باب، يعني تكلمنا عن باب إذ وحروفها الستة التي اختلف فيها القراء وأخذنا تطبيقات، وباب قد يعني في الدال الساكنة في الأخير قد وحروفها الثمانية والمواضع التي اختلف فيها ورش عن قالون، ورش عن قالون. وقلنا إن قالون يظهر، يعني يتفقان في باب إذ حينما جاءت في القرآن الكريم، ويختلفان في حرفين في قد، فيدغم ورش في الضاد والضاء، وأما قالون فيظهرها عند حروفها الثمانية كلها. وكذلك تاء التأنيث اختلف ورش عن قالون، فأظهرها قالون عند حروفها الستة كلها، وأدغمها ورش في الضاء، وقلنا جاءت في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، موضعان في سورة الأنعام وموضع في سورة الأنبياء. ووصلنا إلى باب هل وبل، يعني لامي هل وبل، وعندها حروفها الثمانية كذلك وتكلمنا عليها، وقلنا إنهما يعني مثلا هل لم تأتي بعدها بعض الحروف، فاتفق يعني التاء والنون جاءت بعد هل وبعد بل في القرآن، وأما هل فتفردت بالثاء المثلثة، يعني جاءت في موضع واحد بعدها الثاء، هل ثوب الكفار، يعني في هذا الموضع فقط، وأما بل لم تأتي بعدها الثاء المثلثة في القرآن، واختصت بل بالحروف الباقية، بالحروف الباقية، يعني هي التي وقعت بعدها في القرآن، واتفق يعني على إظهار هذه لامي هل وبل عند حروفها كلها، يعني لم يختلف فيها. ورأينا أمثلة للحروف التي تأتي بعد اللام الساكنة لبل وهل، يعني مثلا بل طبع الله على قلوبهم، مثلا من قلوب طبع، يعني تظهر اللام بل طبع، بل طبع، مثلا بل ظننتم، بل تأتيهم، وهكذا، يعني عند هذه الحروف، وحروفها هي كما يقول صاحب النظم ويظهران هل وبل للطاء والضاء والتاء معا والثاء، يعني معا يعني قالون وورش، والضاد معجما وحرف السين، هنا أشار إلى الضاد المعجمة لكي لا تختلط بالمهملة وهي الصاد يعني ربما يعني إذا لم يقل أو كتبت دون نقطة أو يعني فهم يدققون في هذه المسائل. وحرف السين والزايد الجهري، يعني أشار إلى الزاي بأنه حرف مجهور. وحرف النون هذه هي الحروف التي تأتي بعد لامي هل وبل، فقلنا إنهما يعني أظهرا، هنا لم يشير إلى اختلاف، فقال ويظهران، ويظهران يعني قالون وورش، يعني يعود على قالون وورش. نعم، يعني فهما اتفقا في باب هل وبل. ثم أشار إلى الحروف التي قربت مخارجها، يعني التي لابد من إدغامها وجوبا. قلنا هناك الإدغام، إما الإدغام الممتنع، يعني يمتنع الإدغام إذا تقدم، يعني لم يكن الحرف الساكن متقدما بل كان متأخرا، مثلا وقال الملأ، لا اللام المتحركة هي الأولى والساكنة هي الثانية، يعني هنا يمتنع الإدغام، يمتنع الإدغام. وكذلك إذا في المثلين، إذا كان الحرف الأول حرف مد، مثلا قالوا وأقبلوا، يعني هنا لأن الأول حرف مد لا ندغمه في الثاني، مثلا في يوم، في يوم، هنا الياء لا تضغم في الياء لأنها مدية، لأنها مدية. وأما إذا كانت الياء أو الواو متحركان فيمكن إدغامهما، يعني في الواو في الواو، عند من يضغم الأول في الثاني ولو كان متحركا، وهو الإمام السوسي عن أبي عمرو، إمام السوسي عن أبي عمرو. أو كانت يعني في ساكن وليس حرف مد، مثلا لا يكون حرف مد فيجوز الإدغام، يعني يمتنع إذا كان حرف مد في المثلين، إذا كان حرف مد لا ندغم. فهنا أشار إلى الحروف التي يجب إدغامها يعني وجوبا، وهي الحروف شديدة التقارب، إذا نطقنا بها مظهرة يعني يكون في النطق ثقل كبير ومشقة في النطق، قلنا مثلوا أو شبهوا الذي يظهر هذه الحروف بمشي المقيد أو بالذي يقول الكلام ويعيده ويعيده فيثقل على السامع. فقال هو هنا فصل، وما قرب منها أدغموا، يعني الحروف التي شديدة التقارب، كقوله سبحانه إذ ظلموا، يعني هنا مثل للحرف الذي يجب إدغام إذ فيه يعني وجوبا، وهو الظاء، ولم يذكر الذال المعجمة المثلين، لم يذكر المثلين يعني لأنه سيذكرهما بعد ذلك، فيقول بوجوب إدغام المثل في المثل إذا سكن الأول فلا بد من الإدغام كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله. ثم مثل لقد فقال وقد تبين، يعني إذا جاءت قد بعدها التاء فلا بد من إدغامها لغة وقراءة. أما هذه مسألة الاختلاف في الإدغام يعني بين القراء، هناك من يدغم وهناك من يظهر، وهناك من يدغم بعض الحروف وهناك من يظهرها في هذه الأبواب، يعني حسب روايته وحسب ما أخذ عن شيوخه. فقلنا القراءة دائما هي نقل محض. وأما بالنسبة للغة فكذلك هذه المسائل يعني توجد في لغة العرب، يعني هناك من العرب من يقرأ يعني يتكلم بالإدغام في كلامه، وهناك من يتكلم بإظهار نفس هذه يعني الحروف. وأما الحروف المتباعدة فلا يمكن إدغامها لأن مخارجها متباعدة، فلا يحسن ولا يحشو فلا يحشون الإدغام فيها يعني لا يحشون. ثم قال مثل لقد، هنا مثل مثل لإذ فقال إذ ظلموا، ومثل لقد وقال وقد تبين وقال الطائفة، يعني مثل لدال قد ولتاء التأنيث، تاء التأنيث تدغم كذلك في الدال وفي الطاء. نعم. وأثقلت، هنا قال وأثقلت ولم يذكر الكلمة التي بعدها في القرآن، وهو يقصد فلما أثقلت دعوى، دعوى الله ربهما لأنتك، يعني هنا تاء التأنيث تدغم وجوبا في الطاء وفي الدال، وكذلك في التاء مثلها مثلها. فنجد الإمام الشاطبي يعني في باب الإدغام الواجب ذكر كذلك المثلين، هو هنا لم يذكر المثلين لأنه معروف أن المثلين إذا كان الحرف الأول ساكن فمعروف أنه يدغم في مماثله. فقال وأثقلت فلا تكن مخالفة، يعني لا تخالف هذه القاعدة في الإدغام، يعني لا تخالف هذا الإدغام وأدغم هذه الحروف في هذه الحروف التي شديدة التقارب، لا بد. ولم يمثل لا ميهل وبل، يعني لم يذكرهما في النظم، وذكرهما الإمام الشاطبي فقال ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم، يعني هنا ذكر إذ، ذكر الذال وذكر الظع، إذ تدغم في الذال مثلها وفي الظع. ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم، وقد يعني قد تيمت دعد، يعني هنا تاء تدغم في التاء وفي الدال، تيمت دعد وشيما تبتلى، وقامت هنا تاء تأنيث تريه التاء في التاء، دمية الدال طيبة يعني الطاء وصفها، وقل بل يعني هنا أضاف لام قل لأنها تأخذ حكم لا ميهل وبل، قل ربكم مثلا أو قل ربي في الراء، يعني في الراء واللام، اللام هو المثل. قال وقل بل وهل راها، الراء لبيب اللام، وقل بل وهل راها لبيب ويعقل، يعني فجمع كل هذه الحروف. أما الإمام ابن بري فلم يشير إلى لامي هل وبل، اكتفى بالأبواب الثلاثة الأولى، يعني إذ وقد وتاء التأنيث. ثم قال وساكن المثلين، يعني هو لم يذكر المثلين في الإدغام الواجب ثم ذكره بعد ذلك في هذا البيت، فقال وساكن المثلين إن تقدم، يعني لا بد أن يكون الساكن متقدما، وكان غير حرف مد أدغم، يعني فالساكن المثلين لابد أن يكون متقدما ولا بد أن يكون غير حرف مد، غير حرف مد. مثلا إذا كان غير حرف مد مثلا ونودي يا موسى، هنا في يجوز الإدغام مثلا عند من يدغم المتحرك، يعني وهذا يعني يقول فيه الإمام الشاطبي وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا، يعني أن يكون الأول ساكن لا بد من إدغامه متمثلا. والإدغام كما طريقة الإدغام يعني هو حين يكون الإدغام كاملا، يعني ننطق ندغم الحرف الأول في الثاني وننطق بحرف واحد ساكن يعني مشدد مشدد، والمشدد دائما في اللغة العربية يتكون من حرفين، يكون حرف ساكن وحرف مثلا دابة، يعني فأصلها دابة دابة يعني أصلها باءان، الأولى ساكنة والثانية فأضغمت الساكنة في مثلا الحاقة، فأصلها الحاقة فأضغمت القاف في القاف. يعني هذه تكلمنا عن هذه المسائل في الدرس السابق. ثم بدأنا في باب حروف قربت مخارجها، يعني هي هذه الأبواب كذلك من الحروف التي قربت مخارجها، إذ وقاد وتاء تأنيث ولام هل وبل، يعني كذلك هي تضغم لأنها حروف متقاربة المخارج والصفات أو الصفة أو المخرج، كما عرفنا الأنواع يعني الأسباب التي من أجلها نضغم، وهو إما التماثل أو التجانس أو التقارب. يعني ولكن يسمون هذا الباب كل المصنفين في باب القراءات بباب حروف قربت مخارجها. وهذه الحروف يعني مثلا إذا قلنا باب إذ وباب قد، يعني فنقدر أن نقيس عليها، أينما جاءت إذ في القرآن الكريم فهي تضغم في مثلها، تضغم في الذال وفي الظاء، يعني نمكن أن نقيس عليها. أينما رأينا إذ في القرآن وبعدها ذال أخرى أو بعدها ظاء مشالة نضغمها، لا ننطق إذ ظلم، إذ ظلم، إذ ذهب، يعني يمكن أن نقيس عليها أينما جاءت. مثلا الحروف الأخرى حروفها الستة أينما جاءت نعرف أن حين نقرأ برواية قالون أو رواية ورش نظهرها لا نضغمها. نعرف مثلا إذا كنا نقرأ برواية السوسي مثلا نضغمها في حروفها كلها، هذه الحروف الستة. وكل قارئ له مذهبه وله أصوله في ذلك، هنا يمكن أن نقيس، هذا هو القياس الجائز، هذا هو القياس الجائز. وهناك قياس ممنوع، يعني لا يمكن مثلا أن نقرأ كلمة مثلا في القرآن ونقيس عليها كل الكلمات، لأن في بعض المواضع يكون لصاحب القراءة أو الرواية يكون له استثناء، يكون له استثناء. مثلا نقول ورش يهمز النبي ويهمز ويسهل، نسهل كل همزة، مثلا يبدل نبدل كل همزة، يعني عنده استثناءات يمكن أن نقيس، أن نقيس بعض المسائل. يعني مثلا إذا حددنا نقول يبدل فاء الفعل يمكن أن نقيس نبدل فاء الفعل، أو نعرف الباب الذي استثناه وهو باب فنستثني هذه الكلمات ونقيس على الباقي. ولكن هناك مثلا في حروف الفرش لا يمكن أن نقيس كل المسائل هكذا، فهذه معنى الأصول والفرش، معنى الأصول والفرش، يعني الأصل يمكن أن نقيس عليه، أما الفرش فكل كلمة مختصة ب، أو نجد هناك بعض الكلمات الفرش يعني تتعدد في القرآن تصبح مثل الأصول. وهذه كنا نسميها يعني في أيام الدراسة، يعني سماها شيخنا الأصول الصغرى. مثلا القرآن يعني عند ابن كثير، يعني أينما جاءت كلمات القرآن في القرآن الكريم فهو يقرأ قرآن، أدينا نقول يبديل أو يعني، فهو هذا من يحسبون من الفرش، ويمكن أن يكون يعني هذا عنده أصل في جميع القرآن، ليش تثني قرآن قرآن، يعني أينما وردت هذه الكلمة فهو يقرأها هكذا دون همز، ويمكن أن نسميها أصل صغير، وهكذا لقراء آخرين. فقال: وساكن المثلين إن تقدم وكان غير حرف مد أدغم، يعني لا بد من إدغامه. ثم انتقل إلى هذه الحروف المتقاربة المخارج التي نجدها في يعني كالفرش، يعني في منثورة في جميع القرآن. وكذلك هناك للقراء مذاهب فيها، وكل واحد على أصله، هناك من يدغم هناك من يظهر. فابتدأ بقوله وأظهر، يعني معا قالون ووش. وأظهر نخسف نبذت عدت أورثتموها وكذا لبثت، يعني هذه الحروف إن نشأ نخسف بهم. فهنا ذكر الفاء، إدغام الفاء في الباء، إدغام الفاء بل إدغام، نعم يمكن أن يكون إدغاما، يمكن أن يكون إما إدغام وإما إظهار. يعني أما مذهب الإمام نافع في هذه الكلمات المذكورة فهو الإظهار، يعني فهو لماذا ذكروا هذه الكلمات؟ لأن يجوز فيها الإدغام والإظهار. ها احنا قلنا إدغام الفاء في الباء، وهل لم أقل يدغم قالون وورش الفاء في الباء؟ لم أقل يدغم، فإدغامها أو إظهارها يعني سوف أقول. ثم قال يعني وأظهر، هما معا أظهر نخسف ونبذت في سورة طه، قال نبذت هي لا توجد هكذا في القرآن، هي فنبذتها، فنبذتها، نعم سام، فنبذتها وكذلك سولت نفسي. فنبذتها هنا الذال المعجمة في التاء، في التاء، نعم هنا الفاء في الباء والذال المعجمة في التاء. وكذلك في عذت، يعني هنا يعني تلاحظون المخارج متقاربة، يعني إذا لم ننتبه نقول وإني عذت عذت، يعني هي تجوز قراءة ولغة ولكن ليست في قراءة نافع. وإني عذت عذت، يعني ولا التاء دائما لا ننطق بها هكذا، تاء تاء تاء، يعني لابد أن نعرف مخارج الحروف وصفاتها. يعني سوف نصل إلى باب مخارج الحروف وصفاتها. لكي ننطق بالتاء صحيحة لابد أن نضع طرف اللسان في أصول الثنايا العليا، يعني والثنايا هما السنان الوسطان، الأولا السنان الوسطان، يعني هاد الاثنين والاثنين اللذان تحتهما، هذه تسمى الثنايا، تسمى الثنايا. وبعدها سن من هنا وسن من هنا وسن من هنا وسن من هنا، تسمى الرباعيات، تسمى الرباعيات. وبعدها سن من هنا وسن من هنا وسن من هنا وسن من هنا، تسمى نعم الأنياب، الأنياب. وبعدها سن من هنا وسن من هنا وسن من هنا وسن من هنا، تسمى الضواحك، يعني حين يضحك الإنسان لا يقهقه، حين يضحك الإنسان يعني تظهر هذه الضواحك، يقول ضحك حتى بدت نواجده، يعني فضحك ضحكا يعني ضحك مشتبسا، يعني فهذه الضواحك. وبعدها الأضراس، بعدها الأضراس، وبعدها النواجد هي الأخيرة، وبعدها النواجد هي الأخيرة تسمى. فالإنسان العادي تكون عنده 32 سنا في فمه، 16 فوق و16 تحت، يعني فلا بد أن نعرف يعني هذه المصطلحات أو يعني ما يسمى به هذه الأنواع من الأسنان لنعرف المخارج. يعني يقول ضع طرف اللسان في أصول الثنايا العليا، إذا لم نعرف الثنايا أين نضع لساننا؟ فالت لا نقول تا، إذا قلنا تا فنحن لم نضع رأس اللسان في أصول الثنايا، أو رأس اللسان في أطراف الثنايا، أو الث المثلثة. يعني هناك فرق بين نطق بالثاء المثلثة، نضع طرف اللسان على أطراف الثنايا، وأما التاء المثنى ففي أصول الثنايا، التاء كما ينطقها أهل الجنوب أو أهل مراكش. يعني ولا هناك من ينطقها منهم طاء، لا ننطقها طاء، يعني لأن الطاء فيها كذلك هي نفس المخرج ولكن فيها الإطباق، يعني نفس المخرج يعني، ولكن الصفات مختلفة كما رأينا قبل ذلك. فهذه الكلمات أظهرها الإمام نافع. نعم، أظهرها نافع. ثم قال: واذهب معا، يعني هنا ذكر معا، يعني اذهب، جاءت في موضعين في القرآن الكريم، ولذلك قال معا، قال معا يعني، وهي هنا يقصد الباء الساكنة في الفاء، الباء الساكنة في الفاء، متى فاذهب فإن لك في الحياة، يعني فهنا موضعان جاءت فيهما اذهب، جاءت الباء الساكنة وبعدها فاء. ثم قال يغلب، يغلب كذلك الباء الساكنة، وهي جاءت الباء الساكنة بعدها فاء، جاءت في 5 مواضع في القرآن الكريم، جاءت في 5 مواضع في القرآن الكريم، وهي التي يقصد. وهذه الحروف المفروشة التي يتكلم عليها، الحروف التي قربت مخارجها، هي نجدها في كتب القراءات، يعني 17 كلمة أو حرفا، 17 كلمة. هو الإمام ابن بري لم يذكر منها إلا 13 كلمة، لم يذكر منها إلا 13، وأشار الشارح إلى ذلك، ثم ذكر 4 مواضع التي لم يذكرها الإمام ابن بري. فالأولى في الموضع الأول كما قلنا هو نخسف بهم لا غير، يعني جاءت مرة واحدة في القرآن، الفاء بعدها باء، يعني جاءت هذه نخسف بهم في موضع واحد في القرآن الكريم. ثم نبذتها، فنبذتها، هنا قال في النظم فنبذت، وهنا قال نبذتها، وهي فنبذتها في سورة طه. نعم. وكذلك الموضع الثالث يعني في الذال عند التاء، في عذت، جاءت في سورة غافر وفي سورة الدخان. نعم. والموضع الثالث الرابع عفوا، أورثتموها، أورثتموها، جاءت في سورة الأعراف والزخرف. والموضع الخامس يعني الحرف الخامس، وهو الثاء المثلثة عند التاء، الثاء المثلثة، جاءت في لبثت، لبثتم، قال كم لبث، قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني لا نقول لبثت، لابد من إظهار الثاء المثلثة والتاء لأنها قريبة يعني لبعضها، فإذا لم ننتبه ندغم، نعم ندغمها في التاء فتصبح تاء، وهي لبثت مش لبثت، لبثت، يعني هذه قليل، يعني بعض لا لا لا لا لا يعني بعض الذي لا يعرف هذه المسائل يمكن أن يدغمها، فلا بد عند قراءتنا أن نتحرز من إدغام الثاء المثلثة في التاء المثنى في هذه المواضع، وهي لبثت، وجاءت في مواضع ولبثتم كذلك بالجمع. الموضع السادس قلنا الباء الساكنة عند الفاء، وهي 5 مواضع في القرآن، 5 مواضع في القرآن، وهي اذهب هنا جاءت موضعان اذهب فمن تبعك منهم في وفي سبحان يعني في سورة الإسراء، وكذلك اذهب فإن لك في الحياة يعني هذه التي ذكرناها قبل في سورة طه، وكذلك يغلب فسوف فيقتل أو يغلب فسوف نوتي في سورة النساء، وكذلك وإن تعجب فعجب قولهم في سورة الرعد. هذه نجد فيها كذلك قواعد أخرى في الآية يختلف فيها قالون عن ورش. ثم هناك أو ومن يتوب فأولئك بسورة الحجرات، يعني هناك ذلك الباء الساكنة عند الفاء، وقد ذكرها الناظم على هذا الترتيب الذي أشار إليه الشارح ثم الموضع السابع هو الدال المهملة عند الثاء المثلثة نعم، وهما موضعان في آل عمران لا غير. ومن يريد ثواب الدنيا نوته منها ومن يريد ثواب الآخرة، كذلك هذه جاءت في هذا الموضعين فقط الدال الساكنة بعدها ثاء مثلثة، وكذلك لهما الإظهار في هذا الموضع. نعم. واذهب معا يغلب وإن تعجب يتوب يريد ثواب فيهما وإن قرب، يعني هو يظهر هذه المواضع ولو أنها متقاربة إما في المخارج وإما في الصفات، يعني ولو أنها متقاربة فهو يظهرها. الموضع الثامن الدال، قلنا الدال من يعني دال صاد من فاتحة سورة مريم، كاف ها يا عين صاد ذكر، يعني هنا أظهر يعني هناك من يضغم صاد ذكر يعني هناك من القراء من يضغم لا ينطق بالدال المهملة وينطق بالدال المعجمة مشددة، وأما في قراءة نافع فيجب أن نظهر دال صاد عند الدال في فاتحة سورة مريم. ويعني لم أقلل هنا الهاء والياء لأن في رواية قالون عنده روي عنه التقليل وروي عنه الفتح، يعني هو الفتح هو المشهور عنه وأما بالنسبة لإمامنا ورش فكاف يا عين صاد يعني تقلل الهاء والياء، ونجد في مصاحفنا هذه علامة التقليل. نعم، يعني فقال في النظم، نرجع إلى النظم، ودال صاد ودال صاد مريم لذكري، يعني هنا هذه الحروف الثمانية اتفق قالون وورش على الإظهار، اتفق في هذه المواضع. ثم سيذكر مختص به قالون يعني وما خالف يعني ما خالف فيه ورش بعد ذلك، قال ويا يعذب يعني هنا يعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني هنا هذه جاءت في مواضع أخرى في القرآن الكريم ولكن الباء ساكنة لم تأتي إلا في سورة البقرة، يعني في أواخر سورة البقرة، يعني ولم يختلف القراء في المواضع الأخرى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، كما نجد مثلا حين نسمع لرواية حفص يعني يقرأ بالضم ليس بالإسكان. نعم، نعم، هذه وحدها الساكنة في القرآن، أما يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء في مواضع أخرى يعني جاءت منظمومة ولم يختلف فيها القراء، اختلفوا في هذا الموضع فقط في القرآن الكريم في أواخر سورة البقرة. نعم، فهو قال هنا ويا يعذب من رووا للمصري، هو ما زال هنا يتكلم عن الإظهار، يتكلم عن الإظهار، قال للمصري، حين يقول للمصري هو ورش، لأن ورش هو مصري، يعني كما قلنا في التعريف الأول لو تذكرون أو تذكرون أنه جاء من مصر إلى المدينة المنورة وقرأ على الإمام نافع، يعني وجلس بقي في المدينة ما شاء الله له، يعني حتى أخذ عنه القراءة وأتقنه ثم رجع إلى مصر، فصار إمام القراءة في مصر. وقلنا كما يعني في قديم كان أهل مصر يقرؤون برواية ورش عن نافع قبل أن يتحولوا إلى رواية حفص، ورواية حفص يعني بدأ قرأوا بها أهل مصر في عصر الاحتلال العثماني، حين كان العثمانيون يحكمون العالم الإسلامي، يعني هما كانوا يعني فرضوا هذه الرواية على الأمصار التي كانت تحت حكمهم، يعني تحت حكمهم، وأما المغرب فهو لم يدخل تحت الحكم العثماني، ويعني كان يقرأوا كما يعني يقال في التاريخ أنهم المغاربة كانوا يقرؤون برواية حمزة أو بقراءة حمزة، الله أعلم هل رواية خلف أو خلان، أو المهم كانوا يقرؤون بحمزة، يعني لا يذكرون الرواية، يقولوا أنهم كانوا يقرؤون بحمزة ثم تحولوا، يعني دخلت رواية ورش من الأندلس إلى المغرب. نعم، فيعني استحسن يعني أحبوها وصارت عندهم هي القراءة التي يتعبدون بها يعني ويحفظونها أبناءهم، وإلى يومنا هذا والمغاربة يعني يختصون بهذه الرواية عن إمام أهل المدينة الإمام نافع، يعني ورش من طريق الأزرق عن نافع، ويتقنونها ويعني ألفوا فيها مؤلفات يعني يدل على ذلك ما تزخر به الخزائن العامة والخاصة من المؤلفات التي أكثرها ما زال مخطوطا في الخزانة الخاصة والعامة في جميع أنحاء العالم. ونكتفي اليوم بهذا القدر لنعطي الوقت للتطبيقات، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.